بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. سبق الشرح هذا الحديث. قوله، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك، أي انضممت إليه ودخلت فيه، كما قال في الرواية الأخرى: بعد إذ أخذ مضجعه. وقال في الحديث الآخر بعد هذا: كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أما أويت وأوى فمقصور، آوانا فممدود. هذا هو الصحيح الفصيح المشهور. وحكم القصر فيهما، وقيل معنى آوانا هنا رحمنا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن أبي بكر بن أبي موسى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا، قيل معناه: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقيل معناه: بك أحيا، أي أنت تحييني وأنت تميتني، والاسم هنا هو المسمى. الأول أظهر والله أعلى وأعلم. بذكر اسمك أحيا، يعني أحيا ذاكرا اسمك، وأموت ذاكرا اسمك، فأنا أذكرك على الدوام. سبح اسم ربك الأعلى معناه سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى، ولذا تأولها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى، سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى. هذا أقرب الأقوال في هذا، سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ذاكرا اسم ربك الأعلى. فهنا باسمك أحيا، أي ذاكرا يا ربي أنا أحيا أذكر اسمك. باسمك اللهم أحيا أعيش ذاكرا اسمك، باسمك اللهم أموت، أي أموت وأنا أذكر اسمك وأنا أذكرك. وفي هذا الحديث: اللهم باسمك أحيا وبك أموت وباسمك أموت، معنى هذا الحديث أن يتذكر الإنسان عند نومه أنه عليه أن يظل على الدوام ذاكرا لله عز وجل. وعلى المعنى الثاني وهو معنى حسن جميل، أن الاسم هو المسمى، أي بك اللهم أحيا وبك أموت، فهو يتذكر أنه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه إنما هو بالله عز وجل، الله عز وجل الذي أحياه، الله عز وجل الذي يميته، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، ويتذكر عند النوم أمر الموت، وعند الاستيقاظ يتذكر النشور. إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وكان النوم موتا لأنه نوع من التوفي تكون الروح فيها لا سلطان، نوم التوفي تكون الروح فيه لا سلطان لها على البدن بالقدر الذي يكون حالة اليقظة، وهو أشبه الأحوال بالموت. وفي الأثر لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. قلت أثر لأنه فيه مقال، لكن أشبه شيء بالموت النوم، وهي آية متكررة كل يوم. ينام الإنسان ويجد نفسه قد عادت إليه روحه، ولو قبض الله نفسه في هذه الغيبة لما استطاع أن يصنع شيئا، ولربما قدر الله عز وجل في مرحلة ما بين النوم واليقظة على الإنسان أن يستيقظ بدرجة معينة فيرى ما حوله أو يشعر ببعض ما حوله، ويعجز تعجز روحه عن تحريك جسمه والتصرف في حواسه بما يعتاد إلى أن يمكنه الله من ذلك. النوم هذا من آيات الله العجيبة التي حين تفكر فيها الإنسان، وما ما زال سرا في الطب ما الذي يقع والذي يحدث بالضبط للمخ وخلايا الجسم أثناء النوم، وما الذي يعني كيف بعض المراكز تعمل وبعضها لا تعمل، الكيفية الكاملة في ذلك ما زالت سرا. وكما ذكرنا هناك درجات من اليقظة ودرجات من النوم، بحيث أن الإنسان فيما بينهما يمر بمراحل متعددة بدرجات مختلفة من الوعي والإدراك ومن التأثير في الحركات وفي الحواس. فهذا الأمر يدل دلالة أكيدة على عجز الإنسان وفقره، وأنه ليس بيده الأمر، وهو يحتاج إلى النوم لتستمر حياته، ولا بد له من أن يدخل في النوم حتى يبقى قادرا على ممارسة أنشطته المعتادة. فهو بالله سبحانه وتعالى ينام، وبالله سبحانه وتعالى يستيقظ، وكما مات فكما نام فإنه يموت، وكما استيقظ فإنه يبعث. ولذا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولو تفكر الإنسان في نعم الله عز وجل عليه أثناء النوم وقد غاب عنه حسه وسمعه وبصره، وروحه تلقى أنواعا عجيبة من الاختلاط بالأرواح الأخرى بالشياطين بالملائكة، وهو لا يعرف شيئا عن ذلك. ومن كان عنده بعض الشفافية حصل له في منامه ما يدرك به بعض هذه الاختلاطات. والمنامات التي يراها الإنسان منها ما هو من الشيطان هو الحلم، دليل على أن الروح تختلط بالشياطين أثناء النوم، ومنها ما يكون من ضرب الملك المثل للإنسان، وهذا من الله عز وجل دليل على أن الروح تختلط بالملائكة. ويعلم الله سبحانه وتعالى ما الذي يقع في هذه الغيبة للروح عن البدن مع وجود درجة اتصال، ويظل الإنسان حيا، ولا شك أن الروح تعود إلى البدن مع الإيقاظ أو الاستيقاظ أو الصوت العالي أو نحو ذلك، فليس غيبوبة تامة وليس إدراكا تاما. ممكن واحد هو نايم الصوت الخفيض لا يسمعه، واحد تاني الصوت القوي يسمعه، واحد تعود هز فيه ونايم ولا يستيقظ. حسيت يوقع من السلسلة ولما تيجي تقول له انا كنت بعز بيك يقول لك والله ما حسيت. واحد تاني تلمسه كده ايه يستيقظ. فدي في اتصال. فدي دي اللي بقول درجات من النوم ودرجات من الايه العلاقه ضوافيه بينهما. ففي اتصال عجيب ما بين الروح والبدن. الاتصال ده والانسان جنين نوع معين، والانسان مستيقظ نوع معين، والانسان نايم نوع معين، والانسان في القبر نوع معين. والانواع كلها لا ندري كيفيتها بس نشاهد اثارها. ولكن ما شهدناه دليل على ما غاب عنا، ما شهدناه من النوم والاستيقاظ الذي ارشدنا اليه هذا الحديث. باسمك اللهم احيا، او اللهم باسمك احيا وباسمك اموت، كما اذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، اماتنا بالنوم واليه النشور. فهذا يجعلنا نعلم ان ما غاب عنا شبيه بدرجة ما أو دليل في الحقيقة عليه ما شهدناه. ما شهدناه دليل على ما غاب عنا. فإذا رأى سمع إنسان أحاديث عذاب القبر ونعيمه فقال ونحن لا نرى شيئا، نقول وأنت ترى النائم نائما أمامك، ويحصل له من أنواع التفزيعات ومن أنواع المسرات والملذات ما لا تعلم ولا تشاهده. وإذا استيقظ حكى لك أنه شاهد كذا. وقد يغفل الإنسان عما شاهده، يقول والله أنا شفت منام مش فاكر إيه اللي شفته. وهذا يحصل على درجات متفاوتة. بل وتجد أصلا أثناء النوم بص وجه طفله هو نايم، وحتجد عجب تلاقيه يكشر ويعيط ساعات يضحك. ومين من الذي يعلم ما الذي يشاهده هذا الطفل في ليه في النوم؟ لا أحد يعلم، الله وحده سبحانه وتعالى ومن أعلمه الله عز وجل بذلك. لكن أنت لا ترى شيئا وهو إما يتألم وإما يتلذذ، يتلذذ فيبتسم أو يتألم فيصيبه يعني الكآبة والحزن على وجهه. وهذا يدلنا كما ذكرنا على ما غاب عنا من عذاب القبر ونعيمه مثل ذلك، وما لا نحيط به علما من أمور الآخرة أعظم من ذلك. الروح شأنها عجيب. ولو تأمل الإنسان ما كان يمكن أن يحصل له أثناء النوم وهو لا يستطيع شيئا، يمكن أن لا يرجع إلى اليقظة ويدخل في غيبوبة، يمكن أن يغيب عنه شيء من حسه إذا عاد يصحى يلاقي نفسه إيه عينه ما بيشوفش بيها. مش ساعات كده تصحى تلاقي مش شايف وبعدين يجي لك البصر. واحد يصحى من النوم يلاقي مش قادر يحرك إيده ولا رجله، يفتكر نفسه اتشل وبعدين يلاقي نفسه إيه استطاع أن يحركها. فعندما تعود إليك باستيقاظة بسيطة كل حواسك سمع وبصر وحركة يد ورجل وشم وكلام وكل منها عملية معقدة شديدة التعقيد، أنت في غفلة عنها وأعادها الله سبحانه وتعالى إليك. فتحمد وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولو سلط عليك أثناء النوم من المخلوقات المؤذية سواء كانت من الشياطين أو من الهوام أو من الوحوش التي جعلها الله مستكنة في مخابئها، لو أن الله سبحانه وتعالى أذن لها أن تهدم على الناس، يعني إيش عامل بيحصل لنا كده؟ نقول الجراد في هجمة للجراد، في هجمة مثلا من حشرات معينة، في إيران توصل هجمت على مدينة مثلا ولا قرية، بعض الحيوانات المفترسة هجمت على بلد ويتناقلوا ان البلد الفلانية هجمت عليها مجموعة من ابن آوى من الذئاب من السلعوة وعورت فلان وفلان وهي الحيوانات دي منكفة واحنا نايمين لا نملك شيئا. فاذا استحضرنا هذا المعنى فقلنا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. كان ذلك اكمل في الحمد في شهود النعمة من الله سبحانه وتعالى. نعمة الحياة نعمة من الله وحده لا شريك له، هبة منه، شهود ذلك، وليس أننا نستمر في حياتنا روتينيا دون أن نعي سر الموت وسر الحياة، أعني دون أن ندرك أن هذه الروح الله يملكها وهذا البدن الله يملكه. نحن لا نملك أن يبقى الروح في البدن أو أن ينزع منه، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الرجل الصالح هل يمكن أن يأتيه الشيطان في منامه؟ يمكن. وهل ييأس الشيطان من الإنسان؟ ما يزال الشيطان يوسوس لبني آدم أيا من كان ولو كان صالحا، وربما نسي أن يقول بعض الأذكار أو قالها ويبتليه الله بذلك ليحزن، الشيطان يريد أن يحزنه، وما هو بضار للمؤمنين شيئا إلا بإذن الله. الأمور اليومية التي يحياها المسلم يربطها دائما بآثار الأسماء والصفات والأفعال، وهذا هو الفرق في الحقيقة بين الذاكر والغافل، بين المؤمن ومن لم يحقق الإيمان، إن كل الأفعال الإنسانية والكونية كلها يستحضر المؤمن أنها أثر من آثار فعل أو صفة من صفات الله أو أفعال الله عز وجل. اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، أولاً ده تحقيق العبودية. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الله الذي يحيي، الله الذي يميت، وإليه النشور، النشور ونشر الخلق بعد موتهم في الدنيا، كل هذا من أفعال الله. الله الذي ينشرهم يقيمهم سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق المهم بين الذاكر والغافل، ودار الأمر كله على مشاهدة آثار الأسماء والصفات. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر ابن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، المراد بأماتنا النوم، وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق، يعني في الصلاح الضوء، فإذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها أو تتوفاها لك مماتها ومحياها، أي حياتها وموتها وجميع أمورها لك يعني مملوكة لك وبقدرتك وفي سلطانك. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفى، أفعال الرب، الله الذي خلق، الله يتوفى الأنفس، لك مماتها ومحياها، مملوك لك موتنا ومملوك لك حياتنا، مملوكة لك حياتنا. إن أحييتها فاحفظها، فهو أطلب الحفظ من الله. انظر يعني أيضا الله الذي يحفظ، وإن أمتها الله الذي يحيي ويميت فاغفر لها الله الذي يغفر. اللهم إني أسألك العافية، وهو من أعظم وأمضى ومن أجمع وأفضل ما يسأله الإنسان بعد اليقين، أن يسأل الله العافية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء إن أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بمثل حديث جرير، وقال: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. عن أبي هريرة قالت قال: أتت فاطمة، مش عن أبي هريرة قالت، عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع، بمثل حديث سهيل عن أبيه. حديث عظيم القدر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته، يأخذ الإنسان في رحلة بفكره عبر الزمان والمكان، تريحه من الهم والغم، وتهيئ نفسه ل يعني إدراكات ومعان، حين يتذكر سعة ملك الله عز وجل و صغر مكان الإنسان وزمانه في الحياة، وصغر شأن الخلق جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو العلي العظيم الذي يدبر الأمر كله. أما الرحلة المكانية أو الرحلة في المكان، فأن ينظر الإنسان وتفكر في السماوات: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يفكر الإنسان في سعة هذه السماوات. الإنسان لما يبتعد عن الأرض ويطير في طائرة أو نحوها يدرك صغر الأرض، إن السماوات أوسع بكثير، أنه كأنه يرى الأشياء قريبة وهي بعدها لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع الوصول إليه. يعني راح يطلع يشوف الشمس، بينه وبين الشمس قد إيه، لو الناس تمشي في اتجاه الشمس هل تصلها؟ لا. وإذا علم المؤمن أن هناك ما هو أوسع، وأن هذا يعني الكون المشهود، النجوم البعيدة التي بيننا وبينها كما يقولون آلاف وربما ملايين السنين الضوئية، يعني هذا الضوء الذي نراه قد خرج من النجم منذ أحيانا مئات الألوف من السنين وصل إلينا الآن، يعني شأنه الآن ماذا هو لا يعلمه إلا الله. لكن هذه الصورة التي وصلتنا، الأشعة التي وصلتنا، يقولون أن عدد النجوم المشاهدة في المجرات في الكون أكثر من عدد حبات الرمل في صحارى العالم، وكل مجرة وهناك ملايين المجرات تحتوي على ملايين النجوم التي الشمس كواحد منها أو هي واحد منها، وكل هذا الذي نراه في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والسماء الثانية أوسع من الدنيا والثالثة أوسع. القمر يعني كوكب تابع للأرض، لو فكر الإنسان في هذا ثم فكر أن بعد هذه السماوات السبع الكرسي الذي السماوات السبع إلى جنبه كحلقة في فلاة، ثم فكر أن بعد ذلك العرش، فوق ذلك العرش، والعرش الكرسي لجانب العرش كحلقة في فلاة، والله فوق ذلك، والله أكبر. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، توسل الله بالإلهية وبالربوبية، ربنا ورب كل شيء، الله عز وجل خالقنا وخالق كل شيء، سيدنا الآمر الناهي المطاع وسيد كل شيء، مالكنا ومالك كل شيء سبحانه وتعالى، لا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضرا، ربنا ورب كل شيء، صراعات بين البشر، الله سبحانه وتعالى رب كل هؤلاء المخلوقين، ترجو إنسانا أو تخافه، الله ربه وربك، إنما يصل إليك أمر الله من خلال فلان، فهو ربنا ورب كل شيء. ثم تأمل فالق الحب والنوى، الحبة حين تنفلق أنت فلقتها ليخرج منها النبات، النواة التي تخرج منها هذه النخلة حين تنفلق النواة الشديدة التي لو احتجت أو أردت أن تكسرها لجئت بمنشار مثلا حتى تبذل جهدا طويلا في شقها، والنبت الضعيف الذي يخرج منها الذي تزيله بإصبعك والذي يشقها بإذن الله، فالله الذي فلق الحب وفلق النواة، حبة النبات القمح مثلا أو الأرز أو الذرة حينما يحتاج الإنسان حينما يزرعها الإنسان فتخرج النباتات من هذه الحبة، يخرج النبات الأخضر الذي يشقها الله عز وجل الذي فلق الحبة والنوى لنفعنا، ومنزل التوراة ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، الكتب الكبرى التي فيها الشرائع التي تضمنتها الشريعة، شرائع الرسل، هذه الكتب تضمنت شرائع الرسل، تشهد أن الله كما أنعم علينا بربوبيته سبحانه وتعالى وحفظ خلقنا وحفظنا وعطائنا كل ما نحتاج، هو سبحانه الذي أنزل إلينا الشرائع وأمرنا أن نطيعه لمصلحتنا وخيرنا، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، الفرقان هو القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، كل هذه التوسلات مقدمة للاستعاذة، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، الاستعاذة طلب الحماية والحفظ، والمؤمن يوشك أن يغيب في النوم عن حاسيسه وعن قدرته وسمعه وبصره، فهو قد يتعرض لمخاطر أثناء النوم فيستعيذ بالله عز وجل من شر كل شيء، الله عز وجل آخذ بناصيته، أنت آخذ بناصيته، الله الذي يوجه وجهة هذا الشيء جمادا حيوانا إنسانا، الله الذي يوجه وجهته، الله الذي يأمره كونا أن يفعل أو لا يفعل، فهو سبحانه وتعالى آخذ بناصيات كل شيء، يفعل فيه ما شاء، يقلب القلوب والوجوه والأبصار كيف يشاء. وهذا مثل قول هود عليه السلام، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فأنتم لا تملكون لي، ولا أوثانكم تملك لي، ولا أعوانكم تملك لي، الله وحده الذي يملك سبحانه وبحمده، لأنه الآخذ بناصية كل دابة، يجمعهم ويفرقهم، يفعل ما يشاء. ثم الرحلة الزمنية، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، في ذلك الأزل البعيد كان الله ولم يكن شيء غيره، بلا بداية، الله عز وجل هو الأول، هو الذي خلق الزمن، الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن تشهد الأولية منه في الإنعام عليك، أن تشهد أن كل نعمة فهي من الله، وتشهد فقرك وعجزك في ذلك الغيب البعيد، حيث لم تكن شيئا، حيث كنت عدما محضا. فمن أين لك بأنواع الخير الذي فيك وأنت عدم؟ الله الأول هو الذي من، وهو الذي أعطى سبحانه وتعالى قبل كل الأسباب. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين إقطاعا بلا مقابل؟ شهود الأولية منه سبحانه وتعالى يقطع دابر داء العجب والكبر من القلب، لأن شهود الفقر التام كما قال المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ الكبر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، علاجه أن يتذكر الإنسان هذه المراحل التي كان فيها، التي لم يكن فيها أصلا، لأنه لم يكن شيئا مذكورا، حتى يشهد أولية الله ويشهد أن نعمه سبحانه وتعالى قبل كل شيء، فيزول عنه العجب والكبر والغرور. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الباقي بذاته، وكل الخلق فانون يموتون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، ومن أبقاهم الله عز وجل فبإبقاء الله يبقون، أعني خلود أهل الجنة والنار، وبقاء الجنة وبقاء النار أبد الآبدين، وبقاء العرش والكرسي موضع القدمين، وغير ذلك مما يبقيه الله سبحانه وتعالى، فهو خالد بإذنه. وأما الباقي بذاته فهو واحد، هو الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن شهد ذلك أخلص لله ولا بد، وأن إلى ربك المنتهى، لأن كل شيء له آخر وله نهاية بالموت. فإذا كان الأمر كذلك فلما تعمل لصالح من لا يملك نفسه موتا ولا حياة؟ لماذا تعمل وأملك ورجاؤك سينقطع بهلاك هذا الذي تريد أن تعمل من أجله؟ فإذا علمت أن الله هو الآخر أخلصت لله سبحانه وتعالى وجعلت نهاية عملك إليه سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، العلو الفوقية وظهور القوة والقهر وكلا المعنيين صحيح، والله ليس فوقه شيء لأنه فوق العرش، العرش سقف لجميع المخلوقات والفطرة الإنسانية ثابتة في ذلك، وظهور الحجة والقوة والقهر، فالله عز وجل لا ينازع، وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وأنت الباطن فليس دونك شيء يستحضر العبد بها انكشاف الباطن كله لله عز وجل. لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا ظاهر باطنا. فعند ذلك زك له باطنك فإنه عنده شهادة، وأصلح له غيبك فإنه عنده علانية، لأنه الباطن الذي لا يحجبه شيء عن شيء، وليس بمعنى أنه داخل الأشياء، وإنما قال ليس دونه شيء. اقضي عنا الدين، يشمل الدين المادي والمعنوي كذلك، حقوق العباد تسأل الله أن يقضيها عنك، من مال، من يعني ظلم، من كلمة قلتها، كل ذلك من الديون. إذا قلت اقض عنا الدين واغننا من الفقر، من الافتقار إلى أحد من الخلق، من أن تكون حاجتنا عند أحد من الخلق، نغتني بالله ونفتقر إليه وحده لا شريك له. قال النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من ناصيته، أي من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها. قوله اقضي عنا الدين، يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى، حقوق العباد كلها من جميع الأنواع، هذا هو الظاهر الله أعلم. ودين الله أحق بالقضاء، يدل على أن ما على العبد أيضا دين، ما على العبد في حق الله دين. يقول: أما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة، ومنه ظهر فلان على فلان. وقيل الظاهر بالدلائل القطعية، والباطن المحتجب عن خلقه، وقيل العالم بالخفيات، يعني هذا أقرب. والصحيح أن الرسول قد فسرها فقال: أنت الباطن فليس دونك شيء. نحن دوننا وبين الدور العلوي هذا السقف، دوننا ودون الذين بجوارنا هذا الشارع وهذه الجدر، نحن لا نرى ما يقع الآن في مثلا محطة الرمل، لأن دوننا ودونها مسافة، فهذا الذي بيننا وبين الشيء يجعلنا لا نطلع على ما فيه. الله ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجبه شيء عن شيء، أقرب إلى كل شيء من نفسي قرب العلم والإحاطة. قال: أما تسميته سبحانه وتعالى بالآخر، فقال الإمام أبو بكر الباقلاني: معناه الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل، ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم. قال: وتعلقت بهذا الاسم المعتزلة فاحتجوا بمذهبهم في فناء الأجسام وذهابها بالكلية، هذا باطل، لأن البدن يبقى منه شيء ثم يجمعه الله فلا يفنى بالكلية. قال: ومعناه الباقي بعد فناء خلقه، ومذهب أهل الحق خلاف ذلك، وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم. هو يقال عن العبد أنه فاني، كل من عليها فان بالموت، وليس بذهاب مادة الإنسان. يبقى عجب الذنب والباقي يتحول إلى تراب، والتراب يرد مرة أخرى إلى البدن. المادة دي بتتحول لمواد أخرى لكن هي موجودة. يقول: ولهذا يقال من بقي من بني فلان فلان، يراد حياته ولا يراد فناء أجسامهم، ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده، ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقول: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فأحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول: داخلة الإزار طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، لينفض يده ولينفض يده مستورة، يعني لو قدر بطرف ثوبه بطرف الثوب. يقول: ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان ذلك. ويحتمل أن يكون خلفه على فراشه ذلك شيطان، فإذا ذكر الله ونفض زال وفر الشيطان بسبب ذكر الله. سبحانك اللهم ربي، يعني يقول بسم الله وينام ويضطجع ويقول: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، استعانة بالله سبحانه وتعالى، إثبات أن القوة لله جميعا وأنها به سبحانه وتعالى. إن أمسكت نفسي يعني عندك بالموت فاغفر لها وإن أرسلتها في الحياة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بطرف الثوب السنة أو بأي ثوب إن كان ثوبه قصيرا، فيمكن أن يكون يضع يده على شيء وينفض. لا الجنبية تنفض. نعم نعم، هو هذه الأذكار عامة وعلى استحباب، لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بوجوب ذلك. إذا نام على ظهره مع أن السنة نام على جنبه لا بأس أن يقول ذلك أيضا، لأن من وضع ظهره نائما مستلقيا فقد كان جنبه على الأرض أيضا، فقد وضع جنبه، يعني أي نائم على أي حال قد وضع جنبه، والظهر له جانبان، فإذا وضع الظهر فقد وضع الجانبان على الجنب الأيمن. قوله صلى الله عليه وسلم إن أرسلتها فاحفظها، إن أمسكت نفسي يعني أمتها، إن أرسلتها مرة أخرى إلى البدن فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذه دليل على أن حفظ الله لعباده الصالحين يختلف كثيرا عن حفظه لغيرهم، خصوصية لعباد الله الصالحين. أسأل الله أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. في الرواية الأخرى ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. أقول واحد يا حبيبي بس في غير الدرس تشوفون الحمد لله الموضوع ده. لا يا حبيبي ما فيش حد يتكلم أثناء الدرس. يستحضر المؤمن فضل الله عليه في الطعام والسقيا والكفاية ووجود المنزل والمأوى الذي يأوي إليه، ويستحضر أن من الخلق من لم يكفهم ربهم فلم يكفهم أحد، ولم يؤوهم ربهم فلم يؤوهم أحد. كم من الناس ليس له منزل، كم من الناس لم يجد كفايته، فأنت قد كفاك الله وأعطاك، فتذكر نعمة الله وانظر إلى من هو دونك حتى تعظم نعمة الله عليك.